سؤال رقم 13، ما معنى قوله ودرس كثير من علم الرسالة؟ يعني إن محى أو ذهب أو زال، درس الشيء أي زال وانمحى وتلاشى، ومراده كثير من علم الرسالة يعني أن العلم يقل بذهاب العلماء الراسخين في العلم من أهل السنة والجماعة فيظهر الجهل، هذا مراده.